الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستبراء هو التربص لمعرفة براءة الرحم. هكذا سمي لأن الرحم يمكن أن تكون منشغلة بحمل، فلأجل ذلك لا بد من التحقق أن هذا الرحم بريء. ولم يذكروا إلا أنه في حق الإماء، الأمة التي يطأها سيدها، ذكروا أنها هي التي تستبرأ. ولكن قد يكون أيضا في حق غيرها، في حق المختلأة وهي التي تشتري نفسها من زوجها بمال تبذله له حتى تتخلص منه، فلا حاجة إلى أنها تعتد بثلاث حيض، بل عليها حيضة واحدة تستبرأ بها. فإذا مضت الحيضة الواحدة فلها أن تنكح لتحققنا أولا أنه لا يرجع إليها، لا يقدر أن يرجع إليها إلا برضاها بعقد جديد. وثانيا لا حاجة إلى أن تبقى ثلاثة حيض، يعرف براءة رحمها بحيضة هذه المختلأة. كذلك أيضا المفسوخة التي فسخ نكاحها، وذلك إما مثلا بإعسار الزوج فتقول لا أصبر على زوج لا ينفق علي ولا يجد، فترافع إلى الحاكم فيفسخ النكاح. في هذه الحال ليس عليها عدة ثلاثة قروء، إنما تستبرأ بحيضة حتى يتحقق بذلك براءة رحمها. كذلك أيضا إذا وسخت لعيب، لعيب في زوجها أو لعيب فيها وأراد فسخها ولم يطلقها، فليس عليها إلا حيضة واحدة تسمى استبراء. وهكذا أيضا إذا غاب زوجها وانقطع خبره وطلبت الفسخ حكم القاضي بفسخ نكاحها، في هذه الحال تستبرأ أيضا، تستبرئ نفسها بحيضة لمعرفتها بأنه لا يوجد وأنه لا يمكن أن يرجع إليها لإنسها منه. فهذه حالات تستبرأ فيها الحرة. وأما هذا الباب فإنه للإماء، باب استبراء الإماء. الأمة هي المملوكة، فإن كان يتسرها سيدها أن يطأها ويستمتع بها، فإنه إذا أراد بيعها لا بد أن يستبرئها. أما إذا كان لا يطأها ولم يمسها فلا حاجة إلى أن يستبرئها، لأن الاستبراء إنما هو مخافة أنها حامل، لأنها إذا حملت من سيدها لم يجوز له بيعها. إذا حملت ولدة من سيدها ولو سقطا قد تبين فيه خلق الإنسان أصبحت أم ولد، حرم بيعها، اعتقها ولدها، كما تقدم في العتق في باب أمهات الأولاد. فإذا كان سيدها يطأها وتسمى سرية يطأها بملك اليمين فلا بد من الاستبراء. السيد تحل له أمته، أكرنها الله تعالى بالزوجة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأنها ملكه. ولكونه تعالى فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فيجب الاستمرار في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا ملك أمة جديدة، إما سبي وإما شراء، فلا يطأها ولا يصيبها إلا بعد الاستبراء. ورد ذلك في السبي وألحق به الشراء في قوله لما أصابوا سبيا في غزوة أوطاس، أصابوا ذلك السبي وتقاسموه بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. فهذا في السبي الإماء التي يسبين من الكفار، ولا يجوز له أن يطأها وهي حامل. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أمة لإنسان وهي حامل من غيره، فقال عسى أن لا يكون صاحبها يلم بها يعني يطأها، قالوا بلى، قال لقد هممت أن ألعنه، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ إذا وطئها أصبح كأن الولد منه أو كأن الولد اتغذى بغذاء منه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره أو زرع غيره، يعني لا يجامع امرأة حاملا من غيره سواء كانت أمة اشتراها أو ملكها أو حرة مطلقة تزوجها وهي حامل أو نحو ذلك، لا يحل له. هكذا كذلك أيضا الشراء، إذا اشتراها فلا يحل له أن يطأها إلا بعد الاستبراء، ولو كان سيدها قد استبرأها، تستبرأ مرتين، سيدها مثلا يطأها أراد أن يبيعها، قلنا له لا تبعها إلا إذا استبرأتها، فباعها بعدما استبرأها، اشتراها آخر. نقول له كذلك لا تطأها حتى تستبرئها مرة أخرى، مخافة أن سيدها لم يستبرئ استبراء كاملا. فلو قال صاحبها الذي باعها أنا قد استبرأتها وتحققت براءة رحمها وقد حاضت عندي وطهرت ولم أمسها بعد الطهر فهي مستبرأة ورحمها بري، أن أقول ولو كان أنت المشتري لابد أنك تستبرئها مرة أخرى. الثاني، الموضوع الثاني، أم الولد والأمة التي يطأها سيدها، لا يجوز له أن يبيعها حتى يستبرئها ولا يزوجها حتى يستبرئها. إذا كانت أم ولد، أم الولد ما يجوز بيعها لأنه قد أعتقها ولدها، سيدها واطئها وولدت منه ولدا واحدا أو عددا، حرم بيعها. ولكن يجوز أن يستخدمها، يجوز أن يبقيها كزوجة يطأها ولو 20 سنة أو 50 سنة، تبقى كزوجة يطأها ولو ولدت له 10 أولاد. قد يستغني عن وطئها فيريد أن يزوجها، فنقول لا بد من الاستبراء بأن يعتزلها إلى أن تحيض حيضة ويعلم بذلك براءة رحمها، بعد ذلك يبيع أو بعد ذلك يزوجها. هذه أم الولد. وكذلك الأمة ولو لم تلد، إذا كان يطعها كسرية فلا يزوجها إلا بعد الاستبراء ولا يبيعها إلا بعد الاستبراء. الموضع الثالث، إذا أعتقهما سيدهما، أم الولد قد يعتقها يعجل عتقها، وإذا لم يعتقها اعتقت بعد موته. كذلك الأمة التي يطأها قد يعتقها يحررها في الحال، فإذا اعتقها سيدها أو مات واعتقت بموته في هذه الحال تستبرئ نفسها، فلا تتزوج حتى تستبرئ نفسها، أم الولد والأمة التي يطأها، وذلك مخافة أن تكون عالقت منه بحمل وأن في رحمها حمل من ذلك السيد. الاستبراء في جميع ذلك في جميع المواضع، إن كانت حاملا تضع جميع حملها، إن كان واحدا وإن كان توأما، فإذا وضعت حملها عرف براءة رحمها وحل لها أن تتزوج. كالمطلقة إذا وضعت حملها انتهت عدتها، إن كانت عائلا غير حامل فلا بد أن تحيض حيضة، فإذا طهرت من الحيضة صح وجاز لها أن تتزوج. إن كانت آيسة أو كانت صغيرة فلا بد من شهر، أن تبقى شهرا بدل الحيضة إذا كانت عيسة، لأن الله تعالى جعل الأشهر بدل القرو في قوله تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر الآيسات التي لم يحضن. تقدم لنا أيضا حكم المرأة التي ارتفع حيضها ولم تعلم سببه. في هذه الحال قالوا تمكث تسعة أشهر لأنها مدة الحمل، ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة أو عدة طلاق. هذه تبقى عشرة أشهر، تسعة للحمل وشهرا للاستبراء. إلحاق لها بمن لا تحيض، لكبر أو لصغر، عشرة أشهر. كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمت لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. كان الظهار طلاقا عند أهل الجاهلية، إذا أراد أن يطلق امرأته ويفارقها قال لها أنت علي كظهر أمي. ثم وقع ذلك من رجل من الصحابة يقال له أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت، من امرأة له يقال لها خولة، ظهر منها ونزلت فيها أول سورة المجادلة. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وتقول إنه شيخ كبير وقد نثرت له بطني ولي منه صبية صغار، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم معه ضاعوا. وأخذت تقول أشتكي إلى الله، فأشتكي إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يجيبها ويقول ما أظنك إلا قد حرمت عليه، لأن هذا تحريم. عند ذلك أخذت تكرر الشكوى. أنزل الله تعالى هذه الآيات في أول هذه السورة. كانت هذه المرأة معروفة، مرة اعترضت لعمر ووقف عندها وأطال، فأنكر عليه بعضهم فقال هذه المرأة التي سمع الله شكواها، سمع شكواها فوق سبع سماوات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من سمع أوسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة وإني في طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها. وهي تقول: أشكو إلى الله، أشتكي إلى الله. فنزل: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم ذكر الحكم: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كأمي، نقول: ليس كذلك، ليست كأمك، أمك هي التي ولدتك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإنهم ليقولون منكرا من القول يزورا، يعني أن هذا الظهار منكر وزور، لأنه كذب، حيث جعلها كأمة وليست أمة، فيكون بذلك منكرا ويكون زورا. ولكن يعفو الله، وإن الله لعفو غفور. ثم بين الحكم بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ما معنى قوله يعودون؟ قيل إن المراد يعود في الزوجية، يريد أن يردها، يعيدها كزوجة فيما قال، يعود فيما حرم على نفسه وفيما ظاهر منها، فلا بد أن يكفر هذه الكفارة، تحرير رقبة من قبل أن يتماسى. هكذا ذكر الله. وهناك قول آخر: يعودون لما قالوا، يعني يكرر الظهار، يكرر ويعود في الظهار الذي قاله، يظاهر مرة أخرى، فإنه أيضا يكون عليه هذه الكفارة. ولكن الأقرب أن المراد يعودون في أزواجهم، يعني يريد أن يعود إلى زوجته ليردها، فما هي الحيلة وما الوسيلة والسبب؟ لا بد أنه يخرج هذه الكفارة. قد ذكر الله تعالى إشارة إلى ذلك في أول سورة الأحزاب، في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في زوجه، في قلبه، ما جعل الله لرجل من قلبين، يعني ما جعل له قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم إلا تظاهرون منهن أمهاتكم، أي الزوجة التي تظاهر منها ليست أمك، فلا تكون أمك بقولك أنت علي كظهر أمي أو كأمي. ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فهكذا ذكر الله تعالى هذا الظهار. فإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار، سمي بذلك لأنه جعلها كظهر أمه. معلوم أنه لا يحل له أن يباشر ظهر أمه فضلا عن بطنها أو عن فرجها. بطريق الأولى إذا قال أنت علي كفرج أمي فإنه أيضا ظهار، أو أنت علي كيد أمي يعني جزءا منها، أو كذلك حرم فرجها فرجك علي كفرج أمي أو نحو ذلك. وليس هذا أيضا خاصا بالأم، بل إذا شبهها بغير الأم، لو قال أنت علي كبطن أختي أو كفرج أختي أو بنتي أو من تحرم عليه كعمتي وخالتي أو بنت أخي أو بنت أختي التي يحرمن عليه، أو قالت زينب وزينب أخت له مثلا ولو من الرضاع، فإن هذا كله ظهار. هذا معنى قوله أو من تحرم عليه على التأبيد، بمعنى أنها تحرم على تحريم مؤبدة. المحارم السبع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات على التأبيد. ومثلهن أيضا من الرضاعة: أمه من الرضاعة وأخته وعمته وخالته إلى آخره، من حرمها أو شبهها بما تحرم عليه على التأبيد فإن هذا ظهار. كذلك أيضا لو حرمها بمن هو محرم، لو قال أنت علي كأبي، نكاحك علي كنكاح أبي أو كنكاح ابني، مع أن هذا لا يباح بحال، أو كأجنبي مثلا أنت علي كفلان يعني أجنبي، أو كفلانة يعني أجنبية لا تحل له، في هذه الحال كلها يعتبر هذا ظهارا. وألحق بذلك له التحريم، إذا قال أنت علي حرام، أو قال علي الحرام من امرأتي، علي امرأتي علي حرام، يعتبر هذا ظهارا، لأنه حرم امرأته كتحريم ما لا يحل حتى لو شبهها بما هو محرم. إذا قال أنت علي كلحم الخنزير أو كالخمر أو كالسحت أو نحو ذلك فإن هذا كله يعتبر تحريما. الله تعالى أباح للرجل نكاح زوجته، فهذا إذا تسرع وأعلن أنها حرام فإنها لا تحل له، بل تبقى محرمة عليه إلى أن يأتي بهذه الكفارة. ذكرنا في أول الدورة أن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام يرى أن الحلف بالطلاق فيه كفارة، إذا قال علي الطلاق أني ما أكلم فلان، لكن إذا قال علي الحرام أو علي الحرام من امرأتي فيقولون إن هذا ظهار، فيفرقون بين قوله علي الحرام وعلي الطلاق. عليه الطلاق لا مقصد الطلاق وإنما مقصد التأكيد كفارة يمين، عليه حرام ولو ما قصد إلى التأكيد كفارة ظهار جاريا على أن هذا فيه كفارة. فبعضهم يجريها مجرى واحدة، عليه الحرام عليه الطلاق إذا ما قصد الطلاق ولا قصد الفراق وإنما قصد التأكيد أو الحظ أو المنع أنه يكفيه كفارة يمين. والاحتياط أن يكفر كفارة الظهار التي ذكرها الله، لا تحل حتى يكفر التكفير بما ذكر الله بقوله بتحرير رقبة من قبل أن يتماس، التحرير العتق، وذلك لأنه إذا اعتقه أصبح حرا، هذا معنى التحرير. والرقبة المملوك، واشترط أن تكون مؤمنة لأن الله شرط الإيمان في كفارة القتل في سورة النساء في ثلاثة مواضع، فتحرير رقبة مؤمنة، وها هنا في سورة المجادلة ما ذكر الشرط، قالوا تحرير رقبة، يقولون يحمل المطلق على المقيد، هذه مطلقة فتقيد بآية سورة النساء، لا بد أن تكون مؤمنة، فإذا أعتق الكافرة ما كفر، وما ذاك إلا أنه إذا أعتق المؤمن ساعده على نفسه، مكنه من أن يتكسب، ومكنه من أن يخدم، ومن أن يعمل، ومن أن يجاهد، بخلاف الكافر فإنه يعينه على الشر، يعينه على الكفر، وسواء كانت الرقمة ذكر أو أنثى، فلو أعتق أمة كفى، لو أعتق أنثى، كذلك أيضا لو أعتق صغيرا، صغيرا مميز كفى ذلك أيضا، إذا كان إنسان له ولد رقيق واشتراه وأعتقه كفى ذلك. قد يتزوج الرجل الحر أمة مملوكة فيولد منها ولد ويكون مملوكا تبعا لأمه، فيكون هناك إنسان عليه كفارة فيشتري هذا الولد ويحرره يعتقه ولو كان أمره سنة أو سنوات. ولا بد أيضا أن تكون سليمة من كل ضرر يخل بالعمل، إذا كان فيها عيب يضر بالعمل ضررا بينا فلا يعتق الأعمى ولا الأعور ولا المشلول، حتى ذكروا شلل الأصابع لو كان مقطوع الإبهام لا يجزي لأنه معيب، أو مقطوع السبابة لا يجزي لأن فيه عيب، أو مقطوع الوسطى لا يجزي لأنه لا ينقص منه عن قيمته، أو قطع منه إصبعان صغيران الخنصر والبنصر، أما قطع الخنصر فلا يؤثر لأنه لا يرده عن العمل. كذلك إذا كان أخرس لا يتكلم، أو أصم لا يسمع، أو مقعد يعني لا معيب معوق فلا يجزي، لا بد أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا. في هذه الأزمنة أكاد أن ينقطع الرق. كان الرق موجودا في المملكة، كانوا يتبايعون العبيد ويستخدمونهم بكثرة. ثم في وسط القرن الماضي، يعني من حدود سنة 50 إلى 80، أخذت الدول الأخرى تعيب على الإسلام وتعيب على المملكة. كيف تسترقون الإنسان؟ كيف تملكون الإنسان وهو مثلكم؟ إنسان عاقل سميع بصير، تبيعونه كما تبيعون البهائم، تملكونه. وأخذوا يعيبون على المملكة، مع أن هذا من أول الإسلام، بل ومن قبل الإسلام. فلما أكثروا من ذلك قال بعض العلماء للمشائخ إن هؤلاء الأرقة أحرار في الأصل، وإنهم مغصوبون ومظلومون، وذلك لأن الجهاد قد توقف. توقف الجهاد من أنه قرن 100 سنة أو أكثر الذي فيه السبي أو يرق. فرأى الملك فيصل رحمه الله أن يشتري جميع الأرقة وأن يعتقهم. أفتاه بذلك المشائخ بسبب أن هذا إثق وتحرير، فكل من كان عنده رقيق أخذ قيمته، وتحرر الأرقة من ذلك الوقت من 86. بقيت فيها رق في دولة مالي. يذكر هؤلاء الذين جاءوا أن آباءهم ورثوا لهم أرقة، حتى أن بعضهم عنده 10 مماليك أو 20 مملوكا، ولكن ما أصابهم الفقر تركوهم وقالوا ليس عندنا ما ننفق عليكم وليس عندنا ما نستخدمكم فيه، فأهملوهم وتركوهم. وبقي أيضا أرق في دولة موريتانيا، فكانوا عندهم مماليك. فكان المشايخ كالشيخ بن باز إذا جاءه من عليه إثق رقبة لظهار مثلا أو لقتل، يرسل إلى المكتب الذي هناك مكتب الدعوة ويكلفه أن يشتري رقيقا من أولئك الأرقاء الموجودين، ويطلب من المعتق قيمة التي يشتريه بها ك10,000 مثلا، يقول 8,000 قيمته لسيده و2,000 للعبد حتى استغني بها. هكذا بعد ذلك في السنين المتأخرة صاروا يكذبون ويحتالون. يأتي الرجل إلى بعض السودان مثلا ويقول اعترف أنك عبد لي، نذهب إلى القاضي واعترف عنده حتى نبيعك على هؤلاء الذين يعتقون وتصير القيمة بيني وبينك، فيعترف وهو حر. فصاروا يحتالون يأخذون هذه الأموال. فطن لذلك العلماء فتوقفوا. بقي عندهم أرقة، فرضت عليهم القوات الأمريكية أنكم لا تبيعونهم، رئيسهم أو رؤساء هذه الدول منعوا، قالوا لا تبيعوا، لا تبيعوا أحدا من هؤلاء بل خلوهم. فقالوا أعطونا قيمتهم كما أن السعودية قومتهم ودفعت قيمتهم. قالوا لا نعطيكم ولكن لا تبيعوا. فتوقف البيع إلا بخفية. إذا عاد الجهاد عاد الرق إلى قوي المسلمون في الدول على الدول الكافرة وقاتلوهم وسبوا أولادهم وسبوا نساءهم استرقوهم أصبحوا أرقا، لأن هذا هو السبب. يقولون في سبب الرق أن الرقيق الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لما أنه كان كافرا وكان عبدا للشيطان أجاز للمسلمين أن يسترقوه إذا سبوه ذكر أم أنثى. إذا سبوا الرجال البالغين فإنهم إما أن يسترقوهم ولو كانوا رجالا، وإما أن يمنوا عليهم، وإما أن يطلبوا منهم فدية، وإما أن يقتلوهم. قال الله تعالى فإذا وضعت حتى تضع الحرب أوزارها، إلى قوله فإما من بعد وإما فداء. أما النساء والأطفال فلا يقتلون ولكن يسترقون. هكذا تكون الكفارة الأولى بتحرير رقبة من قبل أن يتمس، أي قبل أن يمسها يشتري رقبة ثم يعتقها. فمن لم يجد، ما وجد الرقبة أو ما وجد الثمن، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. الشهران هلاليان من الهلال إلى الهلال، ولو كان ناقصين أو أحدهما لا بد أن يتمال أن يتواليا متتابعين، فلا يفطر بينهما. لكن لو أفطر لعذر أو لمنع، كما لو مثلا تخلى لها عيد رمضان أو عيد الفطر عيد النهر أو أيام التشريق، فإنه يفطر ويقضيها من الشهر الثالث. وهكذا لو مرض وأفطر لأجل المرض أو اضطر إلى سفر ولم يقدر على السفر على الصيام في السفر وهو مضطر، وأفطر مثلا يومين خمسة أيام يصومها من الشهر الثالث، فلا تحل له حتى يكمل شهرين، وبعد ذلك يرجع إليها. فإذا لم يستطع لكبر أو مرض أو شغل شاغل أو لا يستطيع أن يتماسك ويصبر هذه المدة مدة شهرين، انتقل إلى الكفارة الثالثة فإطعام 60 مسكينا. الإطعام يكون من الطعام المعتاد، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإما أن يجمعهم حتى يأكلوا ويشبعوا، وإما أن يعطيهم ما يكفيهم. أكثر العلماء يقول يملكهم طعاما يكفيهم، قدروا ذلك بمد من البر أو نصف ساعة صاع من شعير أو من أرز أو من ذرة أو نحو ذلك. ولعله يرجع إلى الكفاية المعتادة. والأولى أيضا أن يطعمهم معه ما يصلحه، إذا كان هو وأهله يأكلون اللحم أجعل مع الأرز لحما، لأن هذا هو أوسط ما يطعم أهله، من أوسط ما تطعمون أهليكم. أتقدم أبي كفارة الجماع في رمضان مثل هذا، قصة الرجل الذي جامع في رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. فقال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. لأنه أطعم امرأته في رمضان، فجعل عليه كفارة كفارة الظهار. فقالوا: حكم كفارة الظهار كحكم كفارة الوطء في نهار رمضان، أي أنها على الترتيب، فلا يطعم وهو يقدر على الصيام، ولا يصوم وهو يقدر على العتق. يبدأ بقوله: تحرير رقبة، إذا لم يجد انتقل إلى الصيام، إذا لم يستطع انتقل إلى الإطعام. كثير من الذين يحرمون في هذه الأزمنة: أنت علي حرام، أنت علي محرم مثل أمي، ومع ذلك يتثاقلون الصيام. يقول: كيف أصوم شهرين؟ نقول: إنك قوي، إنك تصوم شهر رمضان كاملا ولا تتأثر به، فلا يحل لك أن تطعم وأنت تقدر على الصيام. أنت الآن وقعت في هذا الظهار، قلت: علي الحرام من امرأتي، أو علي أنت علي حرام، أو أنت علي مثل أمي، أو مثل فرج أمي، أو نحو ذلك، فوقع عليك هذا الأمر الذي هو الظهار، فلا تحل لك امرأتك إلا بعد أن تكفر. فإذا قال: أني أستثقل الصيام، نقول: كيف تستثقله وأنت لا تستثقل صوم رمضان، وأنت قوي نشيط، قد يكون شابا في 30، قد يكون كهلا في 40 أو 50 أو نحو ذلك، يقدر على الأعمال، فلا يحل له أن ينتقل إلى الإطعام وهو قادر على الصيام. إذا لم يتمالك نفسه وطئ قبل التكفير، أو وطئ في أثناء التكفير، عصى، يعني أنه خالف ما أمر به، ولزمته الكفارة، لزمته الكفارة المذكورة، في هذه الحال تكفي هذه الكفارة الواحدة. لكن لعله إذا وطئ وهو يصوم أن ينقطع التتابع، وأن يلزمه ابتداء الصيام من أوله. إذا قال: أنا ما تمالكت نفسي، وطئت بعدما صمت شهر ونصف، أن يقول: انقطع التتابع، اعتزلها حتى تصوم شهرين مستقبلين، ولا تعد هذه المدة، ولو ما بقي عليك إلا 10 أيام أو 20 يوم، لا بد أنك تستأنف، لأنك أبطلت هذه الكفارة بهذا الوضع. وليس عليه حد، لا يقال إنه وطئ امرأة أجنبية لأنها ما خرجت من عصمته، وإنما عليه هذه الكفارة. هكذا إذا ظهر مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. هذا إذا ظاهر قبل أن يكفر مرة أخرى ثم ظاهر مرة ثالثة، أنت عليك ظهر أمي، ثم في اليوم الثاني أنت عليك فرج أمي، ثم في اليوم الثالث أنت عليك بطن أمي، اليوم الرابع أنت عليك فرج أختي أو بنتي أو نحو ذلك. فهذه الظهارات وهذه التهريمات فيها كفارة واحدة تتداخل كالأيمان. الأيمان تتداخل، إذا حلف مثلا أنه لا يكلم فلانا، ثم حلف أنه لا يكلمه، ثم حلف ثالثة ورابعة، عليه كفارة واحدة. فكذلك إذا ظهر من امرأته مرارا هي كفارة واحدة. إذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. إذا كان له امرأتان وقال أنتما علي كظهر أمي، أو ثلاث أنتن علي كظهر أمي، أو أربع أنتن علي كظهر أمي، أو كبطن أمي أو كفرج أمي أو أختي، كلمة واحدة لهؤلاء النساء يكفيه كفارة واحدة، لأنه ظهار واحد. هذا كلمة واحدة في هذا الظهار يكفيه كفارة واحدة. أما إذا ظاهر من كل واحدة منهن وحدها فلا بد أن يكفر كفارات. يعني جاء إلى الصغيرة وقال أنت عليك ظهر أمي، ثم جاء إلى الكبيرة وقال لها وأنت عليك ظهر أمي، ثم جاء إلى الأخرى أنت عليك ظهر أمي. بهذه الحال كل واحدة ظاهر منها ظهارا مستقلا فيلزمه كفارات بعددهن بعدد هذا الظهار، لأن كل واحدة انعقد ظهارها. هكذا هناك قول آخر ذكره الشارح أنه يكفيه كفارة واحدة إذا ظهر من نسائه بكلمات، وذكر أن ذلك مروي عن بعض الصحابة، لكن العمل على أنها كفارات، وذلك لأنها أيمان متعددة أيمان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة، كما لو كفر ثم ظاهر، لو قدر مثلا أنه ظاهر يوم السبت وكفر بالعتق أو بالإطعام يوم الأحد، ثم ظاهر يوم الاثنين مرة أخرى عليه كفارة أخرى، لأن هذا ظهار جديد لا يكفي التكفير الكفارة الأولى. هذا بالنسبة إلى الأمة إلى الحرة. أما بالنسبة إلى الأمة فإن الإماء لهن حكم، جعلوا الظهار من الأمة كتحريم الحلال ليس فيه إلا كفارة يمين. إذا قال للأمة أنت علي حرام، الأمة ليست زوجة، والظهار إنما هو في الزوجة، لقوله وما جاء لأزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فإذا قال للأمة أنت علي كظهر أمي أو كفرج أمي، فقيل إنه ليس عليه إلا كفارة يمين. قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قيل سبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم حرم عسلا، كان يدخل على زينب فتسقيه عسلا، فقالت بعض النساء نريد أن نحرمه منه، فقلنا له أكلت مغافير؟ فقال لا، إنما شربت عسلا عند زينب. فقالت جرست نحله العرفق، أي أكلت نحله من شجر العرفق الذي له رائحة. فقال إذن هو حرام علي. فأنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا سبب. وقيل إن سبب نزول هذه السورة تحريمه لأمته، كان له أمة سرية يقال لها ماريا، هي التي وطئها ولدت له إبراهيم، ابنه إبراهيم. ذكر أنه جامعها مرة في بيت إحدى زوجاته، فاستاءت تلك الزوجة وقالت على فراشي وفي بيتي، فقال هي علي حرام، يعني لا أطأها بعد ذلك. فنزلت الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فلذلك قالوا إن تحريم الأمة إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي أو نحو ذلك لا يصيرها حراما، ولكن يكون عليه كفارة يمين ولا يكون ظهارا. هذا هو الذي عليه العمل. كذلك من حرم شيئا مباحا، إذا قال هذا الطعام عليه حرام فلا يكون حراما، عليه كفارة يمين. هذا الثوب عليه حرام، هذا البيت عليه حرام، لا يكون حراما ولكن عليه به كفارة يمين لظاهر هذه الآية. لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كذلك إذا ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته ألم يحرم، إذا قالت أنت علي كأبي، أنت محرم علي كأبي أو كابني، نكاحك علي كنكاح أبي، فهل يكون هذا ظهارا؟ أو أنت علي حرام أو وطئك علي حرام؟ الزوج أملك بزوجته وليس لها أن تحرمه. في هذه الحال لا يكون ظهارا ولكن يكون يمينا. وعليها كفارة اليمين. ذكر أن امرأة من بنات الصحابة عائشة بنت طلحة من أشهر النساء جمالا، قيل لها ألا تنكحين مصعب بن الزبير وكان من أجمل الشباب، فقالت هو علي كأبي أو هو علي حراما كأبي أو كأخي. ثم قدر أنها رغبته ورغبها وخطبها ووافقت عليه، ولكن تذكرت هذا التحريم فأعتقت رقبه. كان الرقاب في ذلك الوقت متوفرة، الرق كان متوفرا، اشترت رقيقا واعتقته. قيل إنها اعتقدت هذا التحريم ظهارا، أي ظنت أنه كالظهار، لأن ظهار المرأة كظهار الرجل. والمشهور أنها جعلته كيمين، وذلك لأن كفارة اليمين يخير فيها بين ثلاثة، لقوله تعالى لك يأخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فاختارت تحرير رقبة وجعلته يمينا. فالحاصل أن ظهار المرأة من الرجل لا يحرمه ولا يكون ظهارا، ولكن يكون عليها كفارة يمين. وكذلك أيضا الرجل إذا حرم شيئا حلالا، حرم طعاما أو شرابا أو سكنا أو دابة أو نحو ذلك، فلا يكون ذلك حراما، وإنما يكون يمينا في الكفارة. ذكر بعد ذلك العبد، العبد إذا ظاهر فإنه كالحر، إذا ظهر من زوجته فإنه كالحر. إذا قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي وأنت علي محرمة كأمي، حرمت عليه ولم تحل له إلا بعد أن يكفر. ولكن العبد لا يقدر على أن يعتق ولا يقدر على أن يطعم، فليس أمامه إلا الصيام. يتجنب زوجته التي ظاهر منها حتى يصوم شهرين أو متتابعين، لكن لو عجز عن الصيام وأطعم عنه سيده أو أعتق عنه إجاز ذلك، لأن هذا كله من باب التخفيف عنه. هكذا يكون هذا باب الظهار. ونقف هنا إن شاء الله ونواصل غدا في كتاب اللعان. حسن الله إليكم. عدة أسئلة وردت تسأل عما تفضلتم به بالأمس من جواز استخدام الدف، فهل هو للرجال والنساء أم للنساء في أحوال معينة كالأعراس والأعياد؟ استخدام الدف رعاك الله. استخدام الدف. نعم. هي صحيح أنه للنساء فيما بينهن. بعض العلماء أجازه للرجال استدلوا بظاهر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أعلم النكاح واضرب عليه بالدف. فإذا لم يتيسر أن النساء يستعملن هذا الدف جاز للرجال عند إقبال أو عند اجتماع الزوج ومن معه أن يضربوا بالدف ضربات يسيرة على وجه البراء، ويكون معها كلمات ترحيب. الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم؟ وظاهره أن هذا يقوله الرجال. على كل حال أولى أن يكون استعمال الدف للنساء. تقول: هل يعتبر مصلى النساء بمعزل عن المسجد ويجوز للنساء اللاتي لديهن عذر شرعي الدخول فيه؟ إذا كان منعزل بمعنى أن بينه وبين صلى الرجال فاصل وأنه خاص بالنساء ولا يصلي فيها الرجال أصلا، النساء يحضرن فيه مثلا لاستماع خطبة أو لاستماع موعظة أو محاضرة أو درس أو نحو ذلك، فلعله هو الحال هذا يجوز للحائض أن تدخل فيه إذا كانت متحفظة، ولا يعطى حكم المسجد بكل حال. تقول: هل يصلي النساء اللاتي بداخله مع الإمام؟ يجوز ذلك إذا كان خلف الإمام أو كان في أحد جانبي المسجد، أما إذا كان أمام الإمام فلا. تقول: ما حكم التصفيق في هاتين الحالتين، أولا بقصد التشجيع وما شابه ذلك، أو لنداء المرأة لأحد الأشخاص بدلا من أن يسمع صوتها الرجال الأجانب؟ التصفيق يجوز للنساء حتى في الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. ولما صفق الرجال مرة قال: إنما التصفيق للنساء. فيجوز للمرأة أن تستعمل التصفيق لأجل التنبيه على شيء هو أولى من كلامها. إذا كانت تصفق في الصلاة حتى لا يسمع صوتها ويعرف أن هذا صوت فلانة، فكذلك إذا أرادت التنبيه على شيء من الأمور، يعني أرأت منكرا مثلا أو رأت حريقا أو رأت غريقا أو مثل ذلك، فصفقت حتى ينتبه الناس لأجل أن ينقذوا هذا أو يغيروا هذا أو نحو ذلك، أو تدعو إنسان ولدا لها ولا تحب أن ترفع صوتها. يقول: حلفت بالطلاق ألا أدخل بيت ابن عم لي ولا أدخل معه في بيع وشراء، وكان صيغة الطلاق علي الطلاق بالست الحارمة، فما رأيكم يا شيخ؟ انظر إلى نيته، إذا كان لا يريد فراق امرأته وإنما أراد أن يمنع نفسه من دخول بيت قريبه هذا أو من أن يكون له منة عليه، ما يريد الطلاق، إنما يريد أن يحرم نفسه أو يحرم على نفسه أو يؤكد على نفسه، فالعمل الفتوى على أن هذا يمين يصير فيه كفارة ولو قال بالست أو بالثلاث أو نحو ذلك، لأن كل هذا ما يريد بذلك إلا تأكيد الأمر. أما إذا كان عازما على نفسه قاصدا الطلاق قاصدا فراق امرأته وجعل هذا علامة على مفارقتها وعلى فراق ما بينه وبينها، فإنه يقع. يقول: المثال الذي ذكرتموه وهو إذا وطئها وهو صائم شهر ونصف فإنه يبدأ من جديد. السؤال: متى هو وطئها؟ هل هو في النهار أم في الليل؟ ولو في الليل، فذلك لأنه لا يجوز له أن يطئها حتى ينتهي، لأن الله قال من قبل أن يتماسى، فإذا مسها فمعناه أنه ما عمل بالآية، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. لا شك أنه إذا وطئها نهارا فإنه بطل صوم ذلك اليوم، وكذلك أيضا بطل التتابع، قطع التتابع. فإذا وطئها ليلا فصيامه ما انقطع، ولكن صيامه ما بطل ولكن انقطع. تقول: هل يجوز للمرأة مراجعة طبيب رجل للأمراض النسائية مع وجود نساء؟ وهل يجب الغسل بعد الفحص؟ صحيح أنه لا يجوز إلا للضرورة، إذا لم يجد امرأة تكشف عليها واضطرت إلى أن الذي يكشف عليها رجل وكان ذلك ضرورة شديدة، في هذه الحال لا مانع من أن تمكن الرجل الذي يكشف عليها. إذا كشفت عليها المرأة مثلا أدخلت إصبعها في الفرج ونحو ذلك لأجل مرض أو نحوه، فإن وجدت شهوة وحصل من ذلك إنزال فإنها تغتسل، وإن كان عاديا لم تحس بشيء فلا غسل عليها. إذا ظاهر الرجل من امرأته ولم يرد الرجوع إليها فهل تحرم عليه أبدا وهل تستبرأ؟ تحرم عليه إلى أن يكفر، إذا كان لا يريد الرجوع عليها تتزوج بغيره، فلو قدر مثلا أنها تزوجت بغيره ثم طلقت وقد أظاهر منها وحرمها وجعل التحريم أرضها طلاقا وقال هي طالق، في هذه الحال إذا نكحت زوجا بعده فلعلها تباح، بمعنى أنه انهدم ذلك الطلاق وذلك الظهار بنكاح ذلك الزوج الجديد، لأنه عزم على أن الظهار طلاق. هل على المرأة إذا طلقت ثلاثا في عدتها إحداد وما حكمه عليها؟ وهل لها نفقة من مال زوجها إن كانت فقيرة؟ هذا قد مر بنا أنه لا إحداد عليها كإحداد المتوفى عنها، ولكن تلزم بيتها إلا إذا ما سمح زوجها وأخرجها، فإن المبتوتة التي طلقت ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، لقصة فاطمة بنت قيس قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى. لكن من باب الرحمة إذا كانت فقيرة وليس لها من ينفق عليها وليس لها من يرحمها أي من أقاربها، وهي محتبسة على زوجها، فإن من حقه أن ينفق عليها مدة الطلاق أو مدة العدة ثلاثة حيض. يقول: ما قولكم في من تعود على مناداة كل من زوجته وابنته بقوله يا أمي وهو لا يقصد بها منزلة أمه، هل في قوله هذا محذور شرعي؟ الصحيح أنه لا بأس به، قد يقول أنت أمي يعني بمنزلة أمي في الشفقة، أنها تشفق عليه كشفقة أمه، أو أنت أمي أو كأمي في البر، معنى أني كما أبر أمي أبرك وأنت زوجة وأحسن صحبتك. ففي هذه الحال إذا ناداها يا أمي أو أنت كأمي فالصحيح أنه لا يكون ظهارا. يقول: ما قولكم في من يقول في المكاتبات الرسمية مثلا الرأي أولا لله ثم لكم، فما حكم هذا القول؟ لا له جائز إذا قال ثم. نعم، لأنه قد يريد هدية مثلا أو تهية أو نحو ذلك، فيقول التهية لله ثم لفلان، كما أننا نقول التهية تهية لك يا فلان، كذلك الملك لله ثم لفلان، ملك هذا المنزل أو ملك هذه الدولة لله ثم لفلان. أحسن الله إليك. يقول رجل منع زوجته من الذهاب إلى الكوافيرة وقال لها إذا رحت للكوافيرة أنت طالق بثلاث وأنت علي مثل أمي، يقصد منع الزوجة وقد ذهبت إلى الكوافيرة، ما الحكم في ذلك؟ يقصد منعها ولكن جعلها كأمة فيكون هذا ظهارا، فصحيح أن عليه كفارة ظهار إذا ذهبت إلى الكوافيرة، لأن قوله أنت علي كأمي أو إن ذهبت فأنت علي كأمي، فلا بد من كفارة الظهار. يقول شاب جامع زوجته عدة مرات في رمضان قبل أن يكفر، فهل عليه أن يكفر بعدد المرات أم تكفيه كفارة واحدة؟ في ذلك خلاف، وذلك لأنه قد يبتلى مثلا إذا تزوج قرب رمضان، فعادة لقوة الشهوة في الشباب لا يتمالك نفسه فيجامع عدة مرات، فقد يجامع 10 مرات، وبالأخص الذين يسهرون أول الليل مع زملائهم ولا يأتي إلا قرب السحور ثم يتسحر وينام قرب زوجته فيتكرر منه، قد يجامعها في الشهر الواحد 5 مرات 10 مرات 20 مرة. فلو قلنا إن عليك عن كل يوم كفارة إذا شك ذلك عليه، قلنا مثلا عليك كفارة صيام 10 أشهر عن 5 أو 20 شهرا عن 10، إذا شك ذلك نختار القول الأول أنه يكفي كفارة واحدة وأنها تتداخل إلى أنه يقضي تلك الأيام التي أفسدها. أحسن الله إليك. يقول شاب متزوج كان يظن أن حكم الاغتسال إذا أنزل المني وليس في التقاء الختانين، وفعل ذلك لشهور عديدة ولا يعرف عدد الصلوات التي صلاها هو وزوجته دون غسل، فما الحكم؟ إذا كان ذلك كثيرا ما عليه ما التوبة وليس عليه ما قضى، ولكن اقتران من النوافل، وإذا كان قليلا مثلا تذكر بعد 5 أيام أو 20 يوم وتذكر عدد الصلوات التي لم يغتسل منها لم يغتسل لها فلا بد من القضاء. يقول كثير من الشباب يقول علي الحرام وهو أعزب، فما حكم ذلك وهل هو حلف بغير الله في حقه؟ يرجع إلى النية، إذا قال مثلا علي حرام علي الحرام من يعني من كلامك، أو علي الحرام من طعام فلان، علي الحرام من ركوب هذه السيارة، علي الحرام من دخول هذا البيت، يعني نيته كفارة يمين. وإذا قال علي الحرام علي الطلاق يريد من الزوجة ولم يكن له زوجة فلا يكون ذلك يقع لا طلاق ولا ظهار لأنه لا زوجة له. يقول وأنا مسافر صليت خلف إمام كان مسددا يديه ولا يقول آمين في الفاتحة، وقد شككت في عقيدته لأن هذا يفعله بعض الفرق، فهل أتركه وأصلي أنا ومن معي في جماعة أخرى أم ماذا أفعل؟ لعلها تجزي. يفعل هذا بعض المالكية، يسبلون أيديهم ألا يقبضون، يقولون إن هذا مروي عن مالك، هذا الصلاة خلفهم جائزة. كذلك أيضا عدم التأمين عليه الحنفية الذين في الباكستان وفي الأفغان وفي الهند ما يرفعون أصواتهم بالتأمين. الصلاة خلفهم جائزة إذا كانوا يكملون الصلاة. كذلك أيضا بعض الفرق الضالة الرافضة والإباضية لا يرفعون أيديهم ولا يقبضونها ولا يؤمنون. فإن كان هذا من هذه الفرق الضالة فإنك تعيد، وإذا كان من حنفية أو مالكية فالصلاة قلبها مجزئة. هل لي أن أصافح جدة زوجتي؟ نعم، أم الزوجة وجدتها محارم لك. أم جدتها أم أمها، جدتها أم أبيها، محارم لك تصافحها. إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي، فما الحكم في ذلك؟ مر بنا في كلام المعتن أنه لا يكون ظهارا لكن عليها كفارة يمين. ومرت لنا قصة فاطمة، قصة بنت طلحة، عائشة من طلحة لما قالت هو علي كأبي يعني مصعب. حديث لا يخطب الرجل أو لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هل يدخل فيه المطلق الذي طلق زوجته واحدة وانتهت عدتها ثم أراد النكاح بها والرجوع إليها؟ هكذا جاء الحديث لا يخطب لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. هذا فيما إذا كان رجلا قد تقدم لامرأة يريدها كزوجة وعلمت أنت بذلك فلا يحل لك أن تخطب على خطبته حتى ولو كان زوجها أو كان أجنبيا وأنت زوجها. إذا مثلا طلقتها وبانت منك وعلمت أنها خطبت فليس لك أن تتقدم عليه وتقول أنا أولى منه، أنا زوجها السابق، لا تخطب حتى يردوه أو حتى ينكحوه. يقول هل الأمة إذا ولدت ولدا تصبح حرة فلا يجوز بيعها أم الحكم؟ وكذلك إذا ولدت بنات؟ كلمة الولد يدخل فيها ذكر والأنثى، فإذا وضعت من سيدها مولودا ذكر أو أنثى فإنها لا يجوز بيعها بل تبقى عنده يستمتع بها ما دام حيا، وإذا مات عتقت من كل المال إلى من الثلث، وسواء ولدت حيا أو ميتا واحدا أو عددا. لو ولدت منه 10 أولاد أو أكثر أو أقل تكون أم ولد. ما الحكم في من حرم على نفسه الزواج من النساء بعد زوجته، فماذا عليه؟ نرى أن عليه كفارة يمين لأن هذا تحريم لما أحله الله وليس ظهارا. الظهار إذا حرم فلانه، أما إذا قال حرام علي أن أتزوج النساء ثم بدأ له أن يتزوج كفارة يمين. يقول إذا قلت لزوجتي علي الحرام أنك ترفعين الضغط أو وأني قد قلت علي الحرام عدة مرات بنحو هذه الصيغة عندما تغضبني زوجتي، فهل علي كفارة ظهار أو يمين أو ماذا علي، علما أنني لا أقصد تحريمها؟ إذا كفارة يمين، إذا كان لا يريد تحريم الزوجة إنما يريد اليمين، يريد علي الحرام يعني أني أحرم على نفسي هذا الأمر أو هذا الفعل أو نحو ذلك. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، يقول ثبت في موطأ الإمام مالك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال ارقيها بكتاب الله، يقول فما معنى هذا الخبر خاصة أننا لم نجده في شرح السيوطي؟ إذا كان صحيحا فإنه دليل على جواز الرقية، ولكن لا بد أن تكون الرقية بالقرآن.